الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما حكم صلاة المالكي خلف حنفي يرى إجزاء مسح بعض الرأس في الوضوء؟ نعم حسنت، مع الكراهة أو دون كراهة؟ دون كراهة. حسنت، هي صحيحة ولا كراهة، على مأموم على الإمام فصلى فوق ظهر المسجد، ما حكم فعله؟ أحسنت، فعله جائز. نعم، ما الحكم لو صلى الإمام في مكان عال والمأمومون دونه؟ مكروه. نعم، المعتمد الكراهة، وذكر المنع لكن المعتمد الكراهة. صلى رجل صلاة الظهر واقتدى به جماعة ولم ينوي الإمامة، الصلاة صحيحة أو باطلة؟ صحيحة. نعم، رجل عمره 40 سنة، له في الإسلام سنتان، وآخر عمره 30 سنة وله في الإسلام 10 سنين، وقد تساويا في صفات التقديم، أيهما يقدم للإمامة، الذي له في الإسلام سنتان وعمره 40 سنة، أو الذي له 10 سنين وعمره 30 سنة؟ نعم أحسنت، الذي له 10 سنين. نعم أحسنت، إذا قال في المسن في الإسلام. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله: باب صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة فرض على الأعيان، ولها شروط وجوب وأركان وآداب وأعذار تبيح التخلف عنها. فأما شروط وجوبها فسبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والصحة والإقامة. وأما أركانها فخمسة: الأول المسجد الذي يكون جامعا للناس، الثاني الجماعة وليس لهم حد عند ذلك، بل لا بد أن تكون جماعة تتقرى بهم قرية. ورجح بعض أئمتنا أنها تجوز ب12 رجلا باقين لسلامها. الثالث الخطبة الأولى وهي ركن على الصحيح، وكذلك الخطبة الثانية على المشهور، ولا بد أن تكون بعد الزوال وقبل الصلاة، وليس في الخطبة حد عند مالك أيضا، ولا بد أن تكون مما تسميه العرب خطبة، ويستحب الطهارة فيهما وفي وجوب القيام لهما تردد. الرابع الإمام، ومن صفته أن يكون من تجب عليه الجمعة احترازا من الصبي والمسافر وغيرهما ممن لم تجب عليه. ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب إلا لعذر يمنعه أو ويجب انتظاره العذر القريب على الأصح. الخامس موضع الاستيطان، فلا تقام الجمعة إلا في موضع مستوطن فيه، ويكون محلا للإقامة يمكن المشوى فيه بلدا كان أو قرية. وأما آداب الجمعة الثمانية: الأول القصد لها، وهو سنة عند الجمهور على المشهور، ومن شروطه أن يكون متصلا بالرواح فإن اغتسل واشتغل بغداء أو نوم أعاد الغسل على المشهور. الثاني السواك. الثالث حلق الشعر. الرابع تقليم الأظافر. الخامس تجنب ما يتولد من رائحة كريهة. السادس التجمل بالثياب الحسنة. السابعة التطيب لها. الثامن المشي لها دون الركوب إلا لعذر يمنعه من ذلك. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم، جزاكم الله خير. لما أنهى رحمه الله الكلام عن أحكام الإمامة، شرع يذكر الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، فقال: باب صلاة الجمعة. ويوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وفيه صلاة الجمعة التي أمر الله تعالى بالسعي إليها، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا قال المؤلف: وصلاة الجمعة فرض على الأعيان، وقد ورد في الترهيب من تركها قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث كما قال القاضي عياض حجة بينة في وجوب الجمعة وكونها فرضا. قال: إذ العقاب والوعيد والطبع والختم إنما يكون على الكبائر، وقد أجمع العلماء على وجوب صلاة الجمعة. قال: ولها شروط وجوب، وشروط الوجوب ما يكون به الإنسان مكلفا بصلاة الجمعة ولا يطلب من المكلف تحصيله. وأركان يريد شروط الأداء التي يطلب من المكلف تحصيلها، وإذا فعلها برئت ذمته. وآداب تطلب من المكلف لا على سبيل الوجوب. وأعذار تبيح التخلف عنها. ثم شرع يذكرها على هذا الترتيب فقال: فأما شروط وجوبها فسبعة. أولها الإسلام، فلا تجب على كافر على ما ذكره المصنف، لكن المعتمد في المذهب أنها تجب على الكافر بناء على أن الكفار مخاطبون بالأوامر والنواهي، لكنها لا تصح منهم إلا بالإسلام، فالإسلام على المعتمد شرط صحة لا شرط وجوب. قال: والبلوغ، فلا تجب على صبي لكن يندب له حضورها. قال: والعقل، فلا تجب على مجنون. وكثير من الفقهاء لا يعد البلوغ والعقل في شروط الجمعة لأنهما شرط لكل تكليف، والأولى ألا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به. والعقل والبلوغ والعقل ليس خاصين بالجمعة. قال: والذكورية، فتجب على امرأة وإن حضرت أجزأتها عن الظهر. والحرية، فلا تجب على عبد لحق سيده عليه. قال: والصحة، فلا تجب على مريض. وفي الحديث عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. أخرجه أبو داود وصححه الحافظ. قال: والإقامة، فلا تجب على مسافر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا جمعة على مسافر. وروي مرفوعا وصحح البيهقي وقفه، لكن يستحب له حضورها. ومن شروطها أيضا الاستيطان، والاستيطان نية الإقامة على التأبيد، فلا تجب على جماعة إذا أقاموا ببلد لا جمعة فيه وهم لا يريدون استيطانة. إذا أقام جماعة ببلد لا جمعة فيه وهم لا يريدون استيطانة فلا تجب عليهم الجمعة. قال: وأما أركانها فخمسة. الأول: وأما أركانها، أي فرائضها التي هي شروط الأداء، فخمسة. الأول: المسجد الذي يكون جامعا، فلا تصح في البيوت ولا في براحم من الأرض على المذهب، بل لا بد أن تكون في مسجد مبني لثبوت ذلك بالتوارث عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. الثاني: الجماعة. قال: وليس لهم حد عند مالك، بل لا بد أن تكون جماعة تتقرى بهم قرية. ورجح بعض أئمتنا أنها تجوز باثني عشر رجلا باقين لسلامها. في المذهب أنه يشترط عدد تتقرى بهم قرية، أي يستغنى بهم تحصل بهم الكفاية بلا حد ابتداء. وأما بعد إقامتها فيشترط حضور اثني عشر منهم باقين لتمامها. قال: الثالث: الخطبة الأولى، وهي ركن على الصحيح، وكذلك الخطبة الثانية على المشهور، بدليل قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. والذكر هنا في الآية الصلاة والخطبة بإجماع العلماء، حكاهم على البر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للآية. قال: ولا بد أن تكون بعد الزوال وقبل الصلاة. لا بد أن تكون بعد الزوال، فلو وقعت قبل الزوال وقعت باطلة. وفي البخاري عن آسيا رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. قال وقبل الصلاة لثبوت ذلك ثبوتا مستمرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب قبل الصلاة، فلو كانت بعد الصلاة فباطلة لا يعتد بها. قال قال وليس في الخطبة حد عند مالك أيضا، ولا بد أن تكون مما تسميه العرب خطبة، بمعنى أن اشتمال الخطبة على حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير والتبشير والقرآن والدعاء هذا ليس شرطا في صحتها، الشرط أن تكون مما تسميه العرب خطبة. قال وتستحب الطهارة فيهما، فلو خطب محدثا أجزأه مع الكراهة لكنه يتوضأ للصلاة. قال وفي وجوب القيام لهما تردد، في وجوب القيام لهما تردد أكثر المالكية على وجوب القيام للخطبتين، فيكون الخطيب قائما في خطبته، فيكون قائما في خطبته وهو فعله صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. قال رضي الله عنه فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. هذا المعتمد، المعتمد وجوب القيام. قال الرابع الإمام، ومن صفته أن يكون ممن تجب عليه الجمعة احترازا من الصبي والمسافر وغيرهما ممن لم تجب عليهم، أي فلا تصح الجمعة بهم، لكن المسافر إذا نوى إقامة 4 أيام فحكمه حكم المقيم تصح الجمعة به. قال ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب، لأن الخطبتين مع الركعتين كالصلاة الواحدة، فالمطلوب أن يكون فاعلهما واحدة. قال إلا لعذر يمنعه من ذلك من مرض أو جنون أو نحو ذلك، ويجب انتظاره للعذر القريب على الأصح. إذا كان العذر قريبا بأن خرج لطهارة أو خرج لرعاف ويرجع بالقرب فإنه ينتظر. قال الخامس موضع الاستيطان، أي نية الإقامة على التأبيد، فلا تقام الجمعة إلا في موضع يستوطن فيه ويكون محلا للإقامة يمكن المثوى فيه، بلدا كان أو قرية. وعليه فأهل البوادي لا يصلون الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر قبائل العرب حول المدينة بإقامة الجمعة لعدم الاستيطان، وعلى كثرة أسفاره صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلاها. قال وأما آداب الجمعة فثمانية، الأول الغسل لها وهو سنة عند الجمهور، لحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، حديث الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وليس بواجب، بدليل حديث سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي بالرخصة أخذ ونعمت الرخصة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. قالوا من شروطه أن يكون متصلا بالرواح، على ظاهر حديث ابن عمر السابق إذا جاء أحدكم الجمعة إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال فإن اغتسل واشتغل بغداء أو نوم أعاد الغسل على المشهور، نص عليه الإمام مالك في الموطأ، فإن خفف الأكل أو غلبه النوم فلا شيء عليه في ذلك. قال في أسهل المسالك وسن غسل بالرواح اتصل يعيده من نام أو من أكل، أي من نام قبل الرواح الجمعة اختيارا لا غلبة فإنه يعيد الغسل، الغسل ليس بواجب بل مسنون، أما لو نام في المسجد فلا يطالب بالإعادة. قال أو من أكل، أي أكل خارج المسجد، فهذا يعيد الغسل. قال الثاني السواك، وفي الحديث في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. الجمهور فسروا واجب هنا بثابت لما سبق من دليل عدم الوجوب الاصطلاحي، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد، وأن يستن، معنى يستن يعني يستعمل السواك، معنى وأن يستن وأن يستعمل السواك. قال الثالث حلق الشعر، أي حلق الشعر المأمور بحلقه كالآنة وكالآنة في الإبط، يحتاج إلى ذلك. الرابع تقليم الأظافر لأجل التنظيف. الخامس تجنب ما يتولد منه الرائحة الكريهة كالثوم والبصل والكراث والدخان، من باب أولى، والدخان من باب أولى، فإن رائحة الثوم والبصل والكراث مؤذية وليس فيها ضرر، أما رائحة الدخان فمؤذية ضارة، فيجتنب ما له رائحة كريهة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. متفق عليه. السادس التجمل بالثياب الحسنة، ويندب في الجمعة لبس الأبيض. قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من الطيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله تعالى له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى فرغ من صلاته، كانت له كفارة ما بينه ما كانت له كفارة ما بينها وبين جمعته التي قبلها. أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال السابع التطيب لها، سبق دليله، فالتجمل بالثياب الحسنة والتطيب للجمعة إما يستحب وهو خاص بالرجال. قال الثامن المشي لها دون الركوب، لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أخرجه أبو داود وغيره. قال إلا لعذر يمنعه من ذلك، إلا لعذر يمنعه من المشي كمرض أو كبر سن فلا بأس بالركوب لعذر. ومحل استحباب المشي الذهاب للجمعة، أما في الرجوع فلا يطالب بالمشي لأن العبادة قد انقضت. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.